وهذا التنظيم الذي هم عليه احترج اصحاب التنظيم من فضل ربي انهم مفترقون. ما بقي الا دعوة اهل السنة على ضعفهم وعجزهم. انا ابي طيب نعم بلغتني ابي يتحدث الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الليل قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن طيب ابو افرغ من اضيافه قال فلما امسيت جينا بطغاهم فرس ابوه فقالوا حتى يجيء ابو منزلنا فيطعم معنا. فلما قلت لهم انه رجل حديث. ما معنى حديث يا اخي؟ ما معنى حديث؟ نعم انه رجل حديث وهو يخاف منه. يخاف من ابيه. يخاف من ابيه. معنى حبيب أبا عبد الرحمن يعني ربما أنه يتحامر يعني ربما أنه كما جاء في الحديث الحدة تعتري قراء أمتي الحجة تعتري قراء أمتي في الحديث الضعيف أو الذي هو أضعف من الضعيف. نعم ها وصلنا أيديه قوة وصلابة ويرغب من جهة الرمال والتفكير في حد بيته ونحو ذلك. لا أيش أيديه قوة وصلابة ها ويغضب لانتهاء الحرمات والتفصيل في حق بيته ونحو ذلك. طيب كلام طيب. قال فلما وإن هذا معنى ومعنى الحديث أيضا ضد البليد الذي قال الحجاج للقبعثر لأحملنك على الآدم. قال مثل الأمير مثل الأمير يحمل على الآدم والأسهم يعني حول إلى فرس. قال إنه حديد. قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. طيب نعم وإنكم إن لم تفعلوا خفتوا أن يصيبني منه هذا. قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم فقال أفرغتم من أضيافكم؟ قال قالوا لا والله ما فرغنا. قال ألم أمر عبد الرحمن؟ قال وتنحيت عنه. فقال يا عبد الرحمن. قال فتنحيت. قال فقال يا غنثى اقسمت عليك ان كنت تسمع صوتي الا جئت. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء اضيافك فسلهم. قد اتيتهم بقراهم فابوا يطعموا حتى تجيء. قال فقال لهم ما لكم الا تفعلوا ألا تقبلوا عنا قراءكم. قال فقال أبو بكر والله لا أطعمه الليلة. قال فقال والله فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال فما رأيتك الشر كالليلة قط ولكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراءكم. قال ثم قال أن الأولى فمن الشيطان حليم هلموا قراءكم. قال فجيء بالطعام فسمى فآكل وآكلوا قال فلما أصبح غداء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صروا وحنستوا. قال فأخبرت فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال ولم تبلوني كفارة. الرحيم والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القتيبي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو جعفرية نعم خير ان شاء الله. قال قرات على مالك بن انس ابي عبد الله امام دار الهجره عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان فلا يدخل في شيء من عمل السلطان فأنكر عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى نعم. وأمر السلطان آنذاك غالبه على الكتاب والسنة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود وهي صحيفة صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهناك صحائف أخرى أحسن من كتب فيها بكر ابن عبد الله أبو زيد يذكر على ذلك أي في الصحائف. وأنا أنصح بقراءة كتابه فإنه مفيد جدا. عن أبي هريرة مختلف باسمه والصحيح أنه مشهور بكليته لا يجرى مثله بكثرة الاختلاف فيه أو اسمه كلياته. هذه الصحابة نعم. قال عبد الرحمن بن صخر الدوسي نعم هاجم الصحابة على الإطلاق. كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني نعم من أجل أن يتفرغ لطلب العلم. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لكن ماذا يا إخواننا الذي يملأ بطنه في الصباح عصير نعم أو على خصوصا إذا كانت على آلات لا يبقى نعسان نعم يعني باللبن الممخوض على لغتنا اليمنية يبقى نعسان. لكن ماذا يأخذون يوم فماذا فالصحيح أن الغربة والفقر يساعدان على طلب العلم. والله المستعان أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. ولست أعني أن الشخص يتهاون بنفسه، فإن استطاع أن يأكل أكلا قليلا من الأكل الطيب فإنه يساعده على صفاء الذهن. والله المستعان. السبعتا خير إن شاء الله. أنت عندك كتاب؟ ها؟ لا بالسند. قم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أخذنا حاجة لقرأته على مالك على بسلات عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. خير إن شاء الله. الإمام مسلم في الحجاج أبو الحسين النيسابوري الحسيني رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي أبو يعقوب قال الإمام أحمد: إسحاق عندنا إمام، ويوجد من مسنده بعضه. قال: أخبرنا روح بن عبادة وهو القيسي، فهناك روح بن القاسم أرفع منه طبقة ورتبة. ها. وحدثنا يحيى بن حبيب بن الحارث قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز طيب عبد الملك ابن عبد العزيز محل عبيد بن جريج يا أخانا باكر نعم ها؟ ماذا يقول؟ ثقة أو أربع. فمتى عهدك به؟ قريبا، مر بنا قريبا. ها؟ مر بنا قريبا. إن شاء الله. مر بنا قريبا يا أخوان. ها نعم في أي موضع؟ في أي موضع من البخاري؟ عندكم كلكم؟ ها؟ في لبس الحرير. ها؟ في لبس الحرير. جزاك الله خيرا يا أخانا محمد. نعم عن ابن عمر في أنه كان يلبس نعلين شركيتين أصلحكم الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن جريج عبد المالك قال: اخبرني ابو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أنت يا أخانا صالح ما حال محمد بن مسلم الطائفي؟ ها؟ فأفقد ما تقول ولا راجع يا أخوان. نعم هذا التقرير نعم صدوق يخطئ من جنب الذي قال مسلم أم ماذا؟ طيب خيرا إن شاء الله. ها؟ نعم ماذا؟ أقول هو نعم محمد مثل الطائفين الطائفين ها والآخر سليم والآخر سليم ايه محال السليم خلوق فقط ايه وهذا الصديق يهتر يهتر قال رحمه الله قال نعم انه سامع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية والبركة من الله. وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر سمعت عند الاخ المقتدي خلف الثانية من هو يا اخواننا ها صومالي فانت يا اخانا صومالي فقم امامنا حتى نسال طب فما حال جابر بن عبد الله يا الله اهيك عند الاخ المقتدي خلف الثانية وما بجوارها فليقل ما حال جابر بن عبد الله قال صحابي وما حال أبيه نعم وما اسم جده عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير من القائل محمد فليقل انا انت محمد انت محمد وانت ايضا تأتي بعده خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى فتأتي بعده حدثنا أبي قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير الهمداني نعم ذكر من علماء همدان مجموعة كبيرة في الإكليل في الجزء العاشر من الإكليل للهمداني أبو محمد الحسن بن ملي عفوان نبذل لمثال اليمن الهمداني نعم وليس له نظير في معرفة بلاد اليمن وكتابه قيمة جزيرة العرب اهتم فيه بلاد اليمن وما عداه فلم تكن معرفته في المعرفة الكافية. أما هذا الذي هو الإكليل فالصحيح أنه ذكر مجموعة طيبة في كتابه نعم في ترجمة من يا أخواننا لا في أمور مثلا يأتي القبيلة ويقول منهم فلان بن فلان وفلان بن فلان ويسوق جمعا صاحبه الهمداني أبو محمد الحسن بن من ما يذكر اسم أبي محمد بن الهمداني الذي يلقب بلسان اليمن وحصلت له في زمن قلاق وزلازل واتهم بالزندقة من أجل ماذا؟ أنه قاوم الشيعة والله المستعان كما اتهم نسوان السمري أيضا بذلك محدث مارس جغرافي مارس سبحان الله شيء عجيب المنبر الزين قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد الثوري بن سعيد بن مسروق وابوه محدث نعم اي نعم وهناك نعم له اخر اخوان اخوان سعيد او ماذا مبارك وعمر طيب وحديث نعم سفيان الثوري الذي كان آية في الزهد أمر رجلا أن يخطب له امرأة فخطب له امرأة غنية فاضلة فجاء وقال قد خطبنا لك فلانة قال ما أبغيها قال لنا قال أريد امرأة صغيرة مثلي فإنها ربما تفتخر علي بمالها فرجع إليها وأخبرها فقالت هي تتنازل عن جميع مالها فرجع إليه وقال هي تتنازل عن جميع مالها قال ما أبغيها أمست إلى امرأة قد عرفت الغنى والترف ثم بعد ذلك تتعبني وتشغلني ما أبغيها فقال له ماذا قال قال أنت أمرتني أن أخطب لك امرأة وأنا الآن أصبحت مفرجا كيف أرجع إليها بعد هذا وأقول ألح عليه وأبى أن يخطبها؟ والله المستعان. هو قائل الصوت بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ما أحسن هذا الكلام. قال رحمه الله حا وحدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثني عبد الرحمن بن المتسلم خيرا ان شاء الله فما كنيته عنده ومثل جده عندك يا عمر الله المستعان يا اخواننا عندك حسان له ولد اسمه ابراهيم آه نعم ما حاله عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بن حديث بن جريج وقد تقدم التصريح من ابي الزبير انه سمع جابرا قال رحمه الله تعالى وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا قال الآخران أخبرنا أبو معاوية فنسمع أبي معاوية يا أخي فأين تذكرك أصلحك الله تتذكر مجد الخادم عن الأعمش أنت يا حج ما اسم الأعمش خيرا إن شاء الله أنت يا محمد بن صالح ما اسم الأعمش اي نعم محمد بن صالح لا يدري عندك ابو حامد احمد بن حمدون صحيح اصلحك الله يا خالد صحيح لا اعرف اسمه سليمان بن مهراب نعم كما قلت وعنه سالت اول مره لكنني فيما بعد اردت ان اغالطك وأغالط الإخوان الآخرين. نعم. كمل عليه وحنيفة. كمل عليه وحنيفة. قال إذا ما دخل عزته صح وضع خير منه. لا يدرى بها وضع. قال وضع لي بغوصة قليل أتنه. بغوصة؟ بغوصة قليل فأتنه. والسقراء أتنه. قال رحمه الله تعالى عن ابي سفيان وهو طلحة بن ناشا عن جابر بالنفس شيء من هذه السلسلة لأنه قيل أن الأعمش لم يسمع من ابي سفيان إلا أربعة وجابر لا وابو سفيان لم يسمع من أبيه من جابر إلا أربعة أما هذا الأخير فينفيه البخاري ويقول كان جاره بنفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة. عندك يا اخي عبد الملك كم حديثا قرانا الليلة؟ كم صحابيه؟ الراوي له عن الله يصلحك يا عبد الملك. لا لا هكذا جزاك الله خيرا عن هذا. من هو الذي ما قبل نظر الراوي له عن جابر صحيح الزبير وابو السلام قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية. عندك يا محمد بن مصاحب في كتاب المعرفة والتاريخ بدر بدر بن سفيان. عندك يا محمد من هو الذي له مسند؟ مملوء بالعلل هو نفسه يمتنع ما يعني تكلم احد على العلل مثله يذكر الحديث مسلما ثم يذكر علته. عندك أبو بن شيبة أبو بن شيبة اللي هم خذ معلم وكذلك مسلم البزار. لكن هذا أنا رأيت تقاتل في مكتبة الحرم لا مكتبة المدينة جامعة. نعم عندك يا اخي مقبول الراوي له عن يعقوب بن سفيان المعرفة والتاريخ. عندك يا صالح الله المستعان. لا يا محمد خلى عندك يا اخي خير ان شاء الله. عندك الشيخ يعقوب ها؟ الشيخ يعقوب يعقوب عندك عبد الله بن جعفر بن برستير صحيح عبد الله بن جعفر بن برستير الله المستعان من مشايخ الحاكم ويعقوب بن سفيان من مشايخ الحاكم وهو من رجال التقريب يعقوب بن سفيان. الحاج بن عبد السلام اسمه أبي الحاج بن عبد السلام اسمه أبي. عندكم محمد السؤال الكثير الذي فيه مغالطة من صاحبه. هل يقول أنا عندك قم الباغض بنسمه جزاك الله خيرا. أنت محمد بن محمد وبقى معادية ها محمد ظلما لأن المحدد وعده المحدد ظلما أنت لا من سليمان محمد بن محمد بن سليمان السلسلة هاي السلسلة العدد طب كان ياخذ نفسه صلى حديث البراء من الفاتحة ها؟ أنا حديث واحد اللي جابر خير الله وما هو لأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة يا أخانا أبا سعيد عندك طعام الواحد يكفي الاثنين طعام الاثنين يكفي الأربعة طعام الأربعة يكفي الثلاثة الذي أجبت وأعطت بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وقيثمة النسائي ومحمد بن المثنى ابو موسى العنزي وتسأل فلا يجيبن الا المسؤول وهو ابو محمد وعبيد الله بن سعيد عندك يا أبا محمد اترك يا محمد الله عافيك عندك يا محمد عندك يا أخي يحيى تنوري ها عندك ها يشكري والسرختي والسرختي والأشكري أبو القدامة طيب أحسنت الكافر يأكل في شباب الماء والمؤمن يأكل في معي واحد إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن نمير نعم الهمداني ابن نمير بن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا ابي عبد الله بن نمير ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة مدلس لا أذكر من أي طبقات المدلسين وابن نمير عبد الله قال حدثنا عبيد الله ابن عمر العمري ها وحدثني محمد بن رافع نعم القشيري النيسابوري ومحمد بن رمح من يا اخي ها همداني نعم مصري تجيبي مصري قال رحمه الله تعالى وحل وعبد بن حميد الكشي انا عبد الرزاق بن همام الصنعاني نحل عبد الرزاق وما حال عاديه يا خنا أبد دحدا ان شاء الله انت في غلابه خيرا ان شاء الله. نعم. ما حال هذه اخي؟ لا تغالب ولا تغالب. طيب نعم عندك من الكتاب اخوكم محمد يقول مقبول من الكتاب وجده ثقة مغفل. اخوك عبد الوهاب قال رحمه الله تعالى انا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال اخبرنا مأمر ابن راشد عن ايوب وهو ابن ابي تميمة كلاهما اي عبيد الله وايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثله. قال رحمه الله وحدثنا ابو بكر ابن خلاد الباهلي. نعم يا اخوان ما اسمه؟ محمد بن من؟ محمد بن خلاد بن الباهلي. نعم وابو بكر بن نافع ما اسمه؟ محمد بن احمد. محمد بن احمد من المتكلم؟ انت صحيح. وابو بكر بن اسحاق ما اسمه؟ محمد بن من؟ ومن؟ صحيح ومن؟ ومن يا اخواننا؟ واحمد بن اسحاق الصدري من مشايخ الحاكم. قال حدنا قال ابن خزيمة. نعم ابن خزيمة لكن ما اظن ان يكون ابو بكر بن اسحاق. قال رحمه الله كذلك السبرات لكن ما ادري ما كنيته محمد بن اسحاق السبرات. قال رحمه الله حدثنا شعبة. لا ما وصلنا إليه. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زايد. مر بنا أخ لواقد بن محمد بن زايد فما اسمه؟ لا تدري؟ لا كنت موجودة. ها؟ لا كنت موجودة. نعم خير. نعم عندك عمر. صحيح يا أخوه عمر. اي نعم بن محمد بن زيد. انه سمع نافعا قال راى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه. قال فجعل يأكل أكلا كثيرا. قال فقال لا يدخل هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى ابو موسى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن. ماذا قيل في قوله ان الكافر ياكل في سبعه امعاء وان المؤمن ياكل في معي واحد؟ قال هو قلت انه محمول على ان المؤمن الذي يصلي الله ويذكر الله سبحانه وتعالى يبارك ما له في طعامه الثلاث لما في نحل واحد. وإن لم يذكر فتى يشارك الشيطان فيأكل في أكثر من ذلك. نعم هذا قول الثاني. الثاني أنه محمول على ذات الرجل بعينه. على رجل بعينه. قال رحمه الأول الذي ذكرته أولى. قال رحمه الله انظر النووي يا أخوة لعله يتكلم عليه. قال رحمه الله وحدثني محمد بن نعم بن عمر ما فهم هذا كان فهم الفهم الذي رجحه. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي أبي سعيد عن سفيان من القائل الثوري فليقل انا لماذا قلت الثوري ما قلت بن عيينة ها عبد الرحمن بن مهدي والثالث السند صحيح عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن عبان محمد بن مسلم بن تدرس عندك يا اخي محمد بن مسلم من تدرس ما كنيته انت يا مؤذن المؤذن لا يدري ما كنيته يا اخواننا عندكم كلكم ابو الزبير اصلحك الله يا اخانا مؤذن هلال طيب اصلحك الله يا هلال قال عن ابي الزبير عن جابر وابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المؤمن ياكل في نعم واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء عندك يا اخي عندك الاخ الليبي عندك اي نعم كم حديث قرانا الليله لله ابو فجل نعم عندك من صاحب الحديثين ها جابر وابن عمر خير ان شاء الله ها سراج ابو العباس قال رحمه الله تعالى ما شاء الله كان حتى وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنبله ولم يذكر ابن عمر إن أخينا المختبي خلف السارية فليقم خيرا إن شاء الله كم حديثا قرانا يا بني تدرس نحونا أم لا ها فدرس مرحبا من صاحب الحديثين الراوي له عنهما ابن عمر حافظ جابر بن عبد الله ابو الزبير محمد بن الزبير ايضا رواه عن ابن عمر وعن جابر طيب بارك الله فيك عند صاحبك المختبئ عندها خلف الساري يقول له يقول نعم بارك الله فيك ماذا تعرف عن عبد الرحمن الذي مر بنا الليلة ها من عند الجيران لا ما يخبرك ومر بنا عبد الرحمن فقط فلا يعرف سبب ها من عندك او من عند الجيران من عندك خير ان شاء الله احسنت قل لجارك يقول الذي خلف الثاني أي الله عافيك. نعم خير إن شاء الله. ما هو الحديث الذي قرأناه الليلة؟ الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل بمعين واحد. من عندك أو من عند الجيران؟ أيضا إن شاء الله. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو قريش ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال حدثنا بريد وبريد بن عبد الله لا كلية بريد يا خان صالح أبو بردة وأبو بردة أبو بردة يرويه عن جده أبي بردة عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر لأبي عامر وهو الذي رجع عليه سيفه فقال أو لعامر فقال أبو موسى ولي يا رسول الله قال ولي أبي موسى وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وانتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع قراءته. نعم واستعمله عمر بل أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن وما يرسله إلا وهو يرى أنه أهل لذلك. نعم ولكن الرافضة أعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إنه خان أمير المؤمنين وحاشاه من الخيانة. نعم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالنبي يأكل مخبي رأسه الذي عندنا الأخ من الزائرين والذي بعدها الأخ الليجين. لا ما هو الأخ علي الذي بجوارك الأخ علي على يمينك. نعم ماذا قلنا البارحة في هذا المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ها؟ إيش تقول له؟ ها؟ مع الكافر؟ طيب وقيل إنه أنا واحدا مخصص أحسنت والأخير أحسن قال رحمه الله تعالى: كان حديث المرأة الآخر عند جارة أخي زكريا. يا نعم ها من صحابيه الراوي له عالم رفعت يدك يا ولد بم الراوي له عالم ها يبدو يزيد ها يبدو بريدة جلس عندك يا عياش من الراوي له عن ابي موسى ها نعم جده لله ابوك اجابتك نعم ها جد بريدة نعم خيرا ان شاء الله ما شاء الله الرافعون ايديهم كثير كثرهم الله ها عند محمد عندك يا محمد ها من هو الراوي له عنه عندك يا اخي الراوي له عن ابي موسى من الكتاب قد رضيت من الكتاب ها ما عندك كتاب يقول له موجود فماذا ها جد بريد اخوكم يقول جد بريد نعم صحيح وهو ابو بردة كنت اريد اخا يقول جده الراي له عنه جده لكن ما قال احد الا عياش ثم راجع الراوي له عن ابي بردة عندك نعم ابو كريب كريب الراوي له عن بريد وعن ابي اسامة السند مسلسل كملوا محمد العلاء السند من المتكلم انت السند مسلسل بالكوفيين كما قال اخوكم نعم ابو موسى قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عندك يا اخي عندك يا اخي محل الدراوردي يا اخي اللي بالمتكي على الجدر ما حال الدراوردي ها ثقة خيرا ان شاء الله بارك الله فيك عند المدلي رأسه نعم فقم او انت يا ابن انت مدلي راسك طيب خيرا ان شاء الله ما حال الدراوردي عند لا انا ساسال المدلي راسه المختبئ عنده لا لا هناك هو يعرف تدلي راسه اكثر نعم يا اخواننا عندك يا اخوانا عندك يا اخي عندك الذي بعده نعم عندك ما حال الدرى والجن؟ ها؟ صدوق. صدوق. ها؟ يقول صدوق إلى في عبيد الله المنكر. إلى عبيد الله في المنكر. صحيح. ها؟ تعال أنت هنا مكرم. قال رحمه الله عن الألا أنا بي عندك يا مطرين ما حال الألا ومن أخرج له من أصحاب الأمهات سرعة الألا لعبد الرحمن ايه هذا هو ثقة ومن أخرج له من أصحاب الأمهات الآن ما رأيتم من اجلس يا أخانا مطرين ها أنا جالس خيرا ان شاء الله بارك الله فيك طب يا معك يا علي البجتين هذا اساله خيرا ان شاء الله لا بأس عندك يا شوقي عندك عندك يا اخي عندك عندك يا اخي عندك عندك يا اخي عند الجيران عند الجيران عندك يا اخي ايه الله المستعان بسرعة عبد الرجيم عندك عندك يا اخي عندك يا اخي باب محمد نعم عندك يا عبد الله بسرعة ما عندك شيخ يحيى؟ يقول يسلم الأربعة والبخاري في جزء القراءة وهو صدوق الله يصلحكم يا إخواننا قال عن العلاء أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديثه قال حدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال حدثنا اسحاق بن عيسى الطباع يا اخواننا قال اخبرنا مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح انا بي ما حال سهيل يا خلاء مقبول سرعة ها انا ما اخوكم يقول سهيل صدوق وانتهيت ها بعد شيء لكن ما تذكره على التقصير عندك ها ماذا تضعكم من أكثر خيرا إن شاء الله نعم عندك ها اختلط بآخره بسبب موت قريب له ولم يضر الظاهر اختلاطه وله ثلاثة إخوة ها وله ثلاثة إخوة له ثلاثة إخوة صحيح عبد الله ومحمد وصالح ها؟ عبد الله ومحمد وصالح ويقال عباد صحيح سنتا وعباد هو عبد الله نعم صحيح قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق ثم قال عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه ذكوان أنا أبي هريرة هو حافظ الصحابة عند أخينا الجزائري فليقم الذي عند الثانية الذين طعنوا في أبي هريرة ما مقصودهم من الطعن فيه فأسألت أخبارك الله فيه أنا ما أسمع حتى أقول صواب أو خطأ. الذين رأوا سيدنا طالب الدين يقول قصدهم أطعنا في الدين. قصدهم من الذي ضاع أحسنته؟ من الذي ضاع نفيه؟ الروافض صحيح والجهمية. نعم هم أخذوا هم أخذوها ما ماتوا بشيء جديد. نعم المبتدعة من أجل أنه روى أحاديث تهدم بدعتهم فذكر هذا الحاكم في ترجمته عن أبي بكر ابن خزيمة. تفضل بارك الله فيك. وهناك كتب دافعت عن أبي هريرة أحسنها كتاب دفاع عن أبي هريرة وأوسعها أيضا نعم الرافضة أبو ريا الملحد أبو ريا والرافض العزيم نعم عبد الحسين عبد الحسين يا أخواني نعم هكذا. فماذا يعني لكل واحد منهما كتاب في الطعن على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ الترابي ما لك كتاب بس يسخر يسخر من أبي هريرة. الترابي صاحب الحكومة الإسلامية نعم التي حكومة إسلامية مئة. والله المستعان أنا آسف جدا أن يكون الترابي زعيم الحكومة الإسلامية وهو مشكوك في إسلامه. صحيح يا إخواننا إنه مشكوك في إسلامه. وبعدها الذين يعرفون الواقع نعم يشغلون أوقات المسلمين بمحاضرتهم في محاضراتهم دولة السودان الإسلامية. نعم يا شيخ قالوا انه ماسوني. قالوا انه ماسوني يريد تقريبا الاديان ثلاثة. الذي يقول هذا ما كلامه ضعيف. الذي يقول هذا لم يقول ان الترابي ماسوني متأثر بدعوة محمد عبد الماسونية ما كلامه ضعيف بل هو قريب من الصواب والله المستعان. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضافه ضيفا وأكاده فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في ماء واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. خيرا إن شاء الله. أحمد يا أحمد سوهاج أين أنت؟ كم حديثا قرانا يا أخانا؟ حديثين. ها؟ قال حديثين. من صاحب الحديثين؟ ها؟ أبو موسى أبو هريرة. الراوي له عن أبي موسى نعم جد بوراي وعن جد بوراي نعم ابو اسامة اجلس يا احمد استنت طب بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشر بن مسنى قال حدثنا ابو اسامه عن لا الاول حدثنا محمد بن العالى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن بريد عن جده أنا بموسى لو سألت رب الله تعالى أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في مأمن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. طيب بارك الله فيك. الرحمن الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغزيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى السمين النيسابوري أبو زكريا وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال هو رجل محدث ومؤرخ فما اسمه يا ابا حذيفة احمد خيرا ان شاء الله نعم واسحاق بن ابراهيم ايقال ابو محمد ويقال ابو يعقوب نعم وهو بأبي يعقوب اشهر قال زهير حدثنا قال الاخران اخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد وهو ابن عبد الحميد الضبي له اخ محدث فما اسمه يا اخي ابا عبد الله وهيب لله ابوك عجبت وما اصبت له اخ محدث فما اسمه يا اخي احمد له اخ محدث فما اسمه يا اخي يحيى عندك يا شيخ صالح نعم عندك عندك يا اخي حسين عندك انا قال كان يجلس حديث الناس خيرا ان شاء الله كان قال عبد الحميد جديد بن عبد الحميد كان يكذب بحديث الناس حيث لا يقبل حديثه نعم ماذا يا اخواننا المتاخرون مثل مشايخ البيهقي ربما غض الطرف ومشايخ الحاكم لأن السنة قد دونت وأولئك يعتبرون ناقلا قال فالمراد المحافظة على سلسلة الإسناد حتى إن كان فيها مجهول أو فيها ماذا سيء الحفظ او غير ذلك قال رحمه الله تعالى اذا تفرد ولم يوجد بصحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا مسند احمد ولا يعني بقية الامهات التي هي ارفع منه فنعم اما اذا وجد في هذه الكتب فلا يضر تفرده نعم خيرا ان شاء الله قال اخبرنا جرير وقال الاخران اخبرنا جرير عن الأعمش. نموضع جملة أخبرنا جرير يا أخانا أبا عبد الله. خيرا إن شاء الله. ما موضع جملة أخبرنا جرير يا أبا محمد يا أبا عبد الرحمن؟ ها؟ نعم يا أبا عبد الرحمن. ها؟ نعم.